لجأت إليك العفو لديك لجأت إليك العفو لديك يا الله لجأت إليك العفو لديك لجأت إليك العفو لديك يا الله من خشيتك عيون ضربت يا رب يا وقلوب قد خشعت يا رب يا الله من خشيتك عيون غرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله نشكو ألما نرجو فرجا تغفر وامح ذنوبا زادت يا واصرف عني بلواي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي وتجاوز عن وسري حسن آخر عمري ربي واشرح صدري واقبل مولاي دعائي وتجاوز حسن آخر عمري ربي واشرح صدري واقبل مولاي دعائي قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي قد عود قد رجوت حسن حال قبل فوت قد عود قد رجوت حسن حال قبل فوت قد ابتهالي واطف على صوت ابتهالي واطف على واطف على صوت ابتهالي واطف على صوت ابتهالي فإليك أصلي واطف على صوت ابتهالي، واطف على صوت ابتهالي. فإليك أصلي أصلي ربي وإلهي، صلي وإلهي. يا من يضيف المستغيث، إن لم تضيف فمن حلا بنا. ضاق الفلا من كربنا، وكل ذا من ذنبنا، فهو الذي طمس الفؤاد. يا من يغيث المستغيث، اكفنا ما غاب عنا من عذاب وسقام، اكفنا ما غاب عنا من عذاب وسقام، واغننا بالحل عما قد علمنا من حرام. القلب الحزين روضة الهادي نبينا، تفرح القلب الحزين. أبشروا يا زائرين، أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد. الله الله الله الله.

بل فاقبلوني عبد أثيم زادت سجوده. آه يا ربي إني أحسنت ظني. أن تعفو عني عني عني. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد أثيم زادت سجودي. حان من أجرى المال